بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإخوان في بلاد بلادي معين بالجزائر العاصمة أن يقرب ما فيها مات، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها. فلا غنى لطلاب العلم عن أكابرهم، عن أكابر العلماء والأشياخ الذين قضوا مدة طويلة في العلم والتجربة الدعوية، لا غنى لطلابنا وشبابنا عنهم أبدا. فهذا السبب يعني فرقة وأحقاد بدون مسوغ شرعي لا تليق بالمسلمين أبدا، لا الذكور ولا الإناث ولا الكبار ولا الصغار. وأما فرقة بسبب البدع المضلة يجترحها طائفة من الناس وطائفة باقية على السنة تعمل بها وتدعو إليها وتحبها وتذب عنها، لا بد أن تكون عداوة بين الطائفتين، سببها وجود البدع. لهذا قيل إن الفرقة مقرونة بالبدع، والألفة مقرونة بالسنة. أهل السنة متآلفون، وإن حصل بينهم شيء لا يصلون إلى حد التقاطع والتهاجر وتمني زوال النعمة على الغير أبدا. قد يحصل بين الإخوة الناهجين نهج السلف والسالكين مسلك الحق يحصل بينهم شيء لأنهم ليسوا معصومين، لكن لا يؤثر ولا تدوم هذه الفرقة كما تدوم الفرقة بين سني وبدعي من قابل الأزمان إلى يومنا هذا. هذا هو شرح لهذه القضية وهذا السؤال. أما يعني عدم احترام العلماء فلا يصدر من صاحب سنة، يصدر من أهل البدع. وعدم احترام الحكام في الأرض لا يصدر إلا من أهل البدع وعلى رأسهم الخوارج. والاحتقار للوالدين وللأقارب وللأصحاب لا يصدر إلا من صاحب بدعة وصاحب غلو وتطرف أعمته هذه المعاصي عن طريق الحق. فطفق يضع الأشياء في غير مواضعها، طريق الخلاص حسب علمي طلب العلم الشرعي بالنية الصادقة والتعقل والسكينة والوقار. من سلك هذه المسالك يطلب العلم صاحب سكينة، صاحب وقار، صاحب صدق مع الله، صاحب إخلاص، هداه الله تبارك وتعالى. ومن اتبع الشيطان وتحمس حماسا يخرجه عن دائرة الحق والصلاح والإصلاح ظل وأظل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون، وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سابق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آخر ما وقفنا عليه في الدرس الماضي بيان عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها رسالة عامة شاملة لعالم الإنس والجن، بينما الرسل الأولون كل رسول بعث إلى قومه خاصة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه المزية في قوله وبعث كل نبي إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أربع صفات من أكمل الصفات، وهو أكمل المخلوقات. بشيرا لمن أطاع الله عز وجل واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، بشره بالجنة. وقد أمر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يبشر أهل الأعمال الصالحة بالجنة في آيات من القرآن الكريم، منها قول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فنعم البشارة لمن قدم أعمالا صالحة ترضي الله تبارك وتعالى وتكون سببا في فك رقبته من النار وسببا في دخول الجنة التي هي دار المقام الدائم، الدار التي لا نهاية لها، لها بداية وليس لها نهاية، خلود ولا موت، كما ثبت في القرآن الكريم والسنة المطهرة. وفي نفس الأمر فمن صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذير، أن ينذر الناس يخوفهم عقوبة الله إن استمروا على شركهم ومعاصيهم. فالمعصية سبب في سخط الله ومرضه وأليم عذابه، سبب في العقوبات العاجلة والآجلة على اختلاف أنواع المعاصي التي منها ما هو مخرج من الملة ومنها ما هو دون ذلك، وكل معصية خطر، حتى الصغائر لا يجوز أن تعتبر، كما في وصية النبي صلى الله عليه وسلم للأمة في حديث عائشة إياكم ومحقرات الذنوب فإن لهن من الله طالبا. فلا يحتقر ذنب، لأن الواجب أن تنظر إلى من عصيت ولا تنظر إلى المعصية لأنها صغيرة من الصغائر تكفرها الأعمال، ولكن انظر لمن عصيت وهو الله الذي يجب أن نستحي منه حتى الحياة. داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، نعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله يدعو إلى طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من اتبعه وأطاعه فقد أطاع الله عز وجل، لأن الله هو الذي أرسله، الله مرسل لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مرسل إلى كافة الإنس والجن. وقد قال الله عز وجل: من أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فدعا الأمة على اختلاف طبقاتها من يوم بعث إلى أن توفاه الله عز وجل، وهو يدعو إلى الله بأنواع الدعوة والأساليب الشرعية، دعوة قبل القتال وقبل الجهاد، دعوة الناس إلى توحيد الله قبل أن يشرع الجهاد بسنوات عديدة، 13 سنة دعوة إلى توحيد الله ونبذ الشرك، وبعد ذلك تبليغ للقرآن الذي هو دعوة إلى الله تبارك وتعالى من فاتحته إلى خاتمته. وكل منهج من مناهج الدعوة يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فهو منهج يكثر فيه الزلل والخطأ إن وجد فيه شيء من المصلحة. فالمنهج السوي في الدعوة إلى الله هو منهج النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقد دعا طبقات الناس، دعا الكفار ليدخلوا في الإسلام، ودعا اليهود والنصارى وهم كفار ليدخلوا في الإسلام، ودعا أهل المعاصي ليخلصوا أنفسهم بالتوبة الصادقة من معاصيهم، ودعا المؤمنين ليزدادوا من الخير ويكثروا من أعمال الصالحات، فما ترك صنفا من أصناف الناس إلا ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى كل بحسب حاجته ومطلبه وما يصلحك أنت. وعلم الجن شرائع الإسلام، فهم مخاطبون بشريعته عليه الصلاة والسلام، فالمطيع من أهل الجنة والعاصي منهم من أهل النار على القول الصحيح. فمن دعا على المنهج النبوي فقد وفق للدعوة، لثواب الدعوة، ونفع الله بدعوته وتثمر دعوته ولو بعد حين، تثمر دعوته ولو بعد حين. ومن عدل عن المنهج النبوي إلى مناهج ابتكرها بعض البشر الذين قل نصيبهم من العلم وادعوا بأنهم يريدون إصلاح الأمة بأساليب متعددة، فقد حرموا أنفسهم من منهج الدعوة الصحيح الذي هو منهج توقيفي وسيلة وغاية. فلا يجوز أن تتخذ وسيلة أو غاية من الغايات تخالف الغاية والوسيلة التي سلكها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته. وأنتم تعرفون كثرة الأحزاب والجماعات التي كل جماعة تدعي بأنها هي التي تدعو إلى الإسلام حقيقة وتدعو الأمة إلى الأخذ بالشريعة، ولكن بطرق خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم سواء في قليل أو كثير. فما كان لأحد يسلك طريق الدعوة فيخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويبتكر شيئا مدعيا بأن فيه المصلحة وأن فيه النفع، وهذا يدل على قلة العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأئمة العلم الذين سبقوا دعاة وهداة إلى رحال الحق. ووصفه الله عز وجل بأنه سراج، لأنه سراج منير ولا شك، لأنه بعث عليه الصلاة والسلام والدنيا كلها ظلام، لا نقول ظلام بدون شمس ولا قمر، ولكنها ظلام بظلمات الشرك والبدع والأهواء والمعاصي الموبقات والجهل الذي فشى في الأمة، فصار سراجا يضيء للخلق بما أوحى الله إليه، يسلو عليهم القرآن ويبين لهم معانيه، ويسلو عليهم السنة المطهرة ويبين ما فيها من الأحكام، ويدعو الأمة كلها إلى الاعتصام بحبل الله المتين. وحبل الله المتين هو الدين القويم، والدين القويم مصدره كتاب الله وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وما أجمع عليه من يعتد بإجماعهم في كل زمان ومكان، فإن الإجماع معصوم، الكتاب معصوم والسنة معصومة وكذلك الإجماع، وهذه مصادر التشريع الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، والقياس فرعها، القياس الجلي فرع هذه الثلاثة. وفي قوله شرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، أي أن الله عز وجل الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وفشو من الجهل، شرح به الدين القويم، اختار الله لهذه الأمة دين الإسلام وشريعة سمحة ليس فيها أغلال ولا آثار ولا مشقة ولا إعناد. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الدين غاية البيان، أصولا وفروعا وواجبات وحقوقا ومكملات وغير ذلك مما هو دين الله تبارك وتعالى المتعلق بالعقيدة والشريعة. فما من خير إلا دل الأمة عليه، وما من شر إلا حذرها منه، فهو الناصح الأمين رسول رب العالمين. والدين القويم معناه المستقيم الموصل إلى رضا الله وإلى دار كرامته جنة عرضها السماوات والأرض، دين لا إيجاج فيه. ولذا قال النبي أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية الكريمة بالقول والفعل، خط خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، وخط بجانبه عن يمينه ويساره خطوطا وقال هذه خطوط، على كل خط شيطان يدعو إليه، فمن استجاب لهم قذفوه في النار. والصراط ينقسم إلى قسمين، صراط معنوي وصراط حسي. فالصراط المعنوي هو دين الله القويم، والصراط الحسي هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق يوم القيامة بحسب أعمالها. فناج مسلم ومخدوش وملقى في نار جهنم. فمن استقام على الصراط المعنوي في حياة العمل، أي أقام شريعة الإسلام في نفسه، ثبته الله على الصراط الحسي، فهو يمر عليه بقدر عمله كلمح البصر وكالبرق وكالريح المرسلة وكأجاويد الركاب، ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يلقى في النار، وذلك بحسب الأعمال. وقال المؤلف رحمه الله أن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، حتى دلت على ذلك نصوص كثيرة محكمة من الكتاب والسنة أن الساعة آتية. وعبر جاء التعبير عنها بآتية لأن كل ما هو آت قريب ولا يشك فيها أحد من المسلمين والمسلمات، وإنما شك فيها أهل الكفر الذين نص الله بيان معتقدهم بقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قوله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، قال الله عز وجل ردا عليهم بلى، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالساعة حق أخبرنا الله عز وجل عنها، فمن آمن بها مع أركان الإيمان فهو المؤمن، ومن أنكر الساعة فهو كافر بالله العظيم، لأنه كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. قال عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي منتهى علم الساعة إلى الله وحده، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن باب أولى من كان دون الملائكة والأنبياء المرسلين والمرسلين. استأثره الله بعلم وقتها متى يكون. وفي الحديث وفي الآية الكريمة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس مفاتيح علم الغيب لا يعلمهن إلا الله، ومنها الساعة لا يعلم متى تقوم إلا الله وحده. هذه عقيدة المؤمنين. وما جاء في الحديث من أنها تقوم يوم الجمعة هذا حسن، لكن لا يدري الخلق لا يدرون متى هذا اليوم الذي ستقوم فيه أبدا، ولا الشهر ولا السنة ولا غير ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور لما سأله عن أركان الإسلام والإيمان والإحسان، بعد ذلك قال أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ السائل جبريل والمسؤول محمد عليه الصلاة والسلام. قال أخبرني عن أماراتها، قال أن تجد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. وهذه العلامات الصغرى، ولها علامات كبرى عشر جاء ذكرها في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات، والعشر الآيات إذا رؤيت الآية الأولى جاءت الباقي تباعا كعقد انخرطت سلكه، يعني متتابعة، إلا أنه لا يعلم متى تقوم إلا الله عز شأنه. وهي تطلق على شيئين، الساعة تطلق على شيئين، الشيء الأول الموت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة إلا على شرار القلب، أي موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته. ويتطلق ويراد بها البعث والنشور، بعث من في القبور، بل بعث الموتى سواء أودعوا في القبور أو لم يودعوا في القبور. كما أخبر الله عز وجل عن ذلك في قوله ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال سبحانه وتعالى ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي القيامة البعث والنشور. وأن الله يبعث من يموت، عبر المؤلف بقوله يموت ليتناول من دفن في الأرض ومن لم يدفن، فكل من مات فقد انتقل من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية. الدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار الآخرة. فمن مات انتقل من الحياة الدنيوية إلى حياة أوسع هي الحياة البرزخية، والحياة الدنيا حياة عمل، وحياة البرزخ والآخرة حياة جزاء على العمل، كل دار بحسبها. وأن الخلق يعودون إلى الله كما بدأهم، كما قال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية خروجهم من أجدادهم بقوله إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما. وقول المؤلف أن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته بدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الأصول العقدية دل عليها القرآن الكريم، دل القرآن الكريم على أن الله يضاعف الحسنات للمؤمنين، كما قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. بالحسنة، إذن فالحسنة تضاعف إلى عشر بل إلى أكثر من ذلك، كما قال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وجاء تفسير الأضعاف الكثيرة إلى 700 ضعف وأكثر، وذلك من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين لأنهم أولياؤه وحزبه المفلحون. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يربي صدقة عبده كما يربي أحدكم فلوه. فالصدقة التي أمضيتها في هذه الحياة، الحسنة التي أمضيتها في هذه الحياة، تأتي يوم القيامة كأمثال الجبال. وهذا خاص بعباد الله المؤمنين الذين ماتوا على التوحيد. وبجانب مضاعفة الحسنات لهم، فإن الله قطح عن سيئاتهم، والسيئات نوعان: كبائر وصغائر. فأما الكبائر فإن الله يصفح عنها ويغفر لأهلها بالتوبة لعظمها، كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والكبائر كما بينها العلماء رحمهم الله بالاستقراء أن الكبائر كل ذنب ترتب عليه حد، وكل ذنب ترتب عليه وعيد شديد، أو ختم بلعنة أو غضب أو وعيد بالنار، فهو من الكبائر. وقد جاء في الحديث: اجتنبوا السبع الموبقات. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى 70 أثرا. وفي بعض الروايات عنه: هي إلى 700 أثرا. فالأخذ الضابط يبين لك الفرق بين الكبيرة والصغيرة. كل ذنب ترتب عليه حد أو جاء عليه الوعيد أو ختم بغضب من الله أو لعنة فهو من الكبائر. ومع هذا فمن تاب من الكبيرة صفح الله عنه وكفر سيئاته. وقد نهى الله عز وجل عن القنوط من رحمته واليأس بقوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن أسمائه الغفور الرحيم. فهو سبحانه يفرح بتوبة عبده إذا تاب، كما في الحديث: لله أفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه من أحدكم ظلت راحلته عليها طعامه وشرابه فأيس منها فاضطجع في ظل شجرة فإذا هي واقفة على رأسه، فقام وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المذنب إليه ممن هذا وصف من الخلق، وهو أرحم بالناس بأنفسهم من أنفسهم بأنفسهم. وأما الصغائر، صغائر الذنوب التي هي دون الكبائر، ففتح الله عز وجل أبواب الأعمال الصالحة لتكون كفارات للصغائر، فالأعمال الصالحة تكفر صغائر الذنوب، ومن ذلك الوضوء. إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه من أعضائه، كما ثبت بذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، من وجهه ومن يديه ومن رجليه حتى من تحت أظفار قدمه. فإذا مشى إلى الصلاة لا يضع خطوة إلا كتب الله له بها حسنة، ولا رفع أخرى إلا رفعه الله بها درجة ومحى عنه خطيئة، فهو بعمله هذا استحق مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجة. وهكذا ذهابه وإيابه إلى المسجد ومن المسجد. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وفي الحديث السادس عن النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إلى غير ذلك من النصوص التي فيها رحمة من الله عز وجل بعباد الله المؤمنين. وأهل الكبائر قسمان: قسم تاب كما أسلفت الحديث عنه، وقسم مات على كبيرته، لقي الله وهو مصر على كبيرته وهو من أهل التوحيد والصلاة، ولكنه يغشى الموبقات كالزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو نحو ذلك من المعاصي التي لا تخرج الإنسان من دائرة الإسلام بالكلية، فهؤلاء تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله تبارك وتعالى رحمهم، فلم يدخلهم النار وأدخلهم الجنة بدون أن تمسهم النار، فرحمته واسعة كما قال عز شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الآية. وإن شاء عذبهم بقدر جرائمهم ويكون مآلهم قطعا إلى الجنة، وهذا هو مقتضى النصوص، نقطع به لأن النصوص دلت عليه، ونحن نؤمن بما دلت عليه النصوص من الوعد والوعيد وأحكام الله تبارك وتعالى، فهو صائر إلى مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه بقدر جريمته وأدخله الجنة بعد ذلك، وإن شاء عفى عنه فلم يدخله النار أبدا لأنه واسع المغفرة. وأورد المؤلف رحمه الله الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لبيان ما فيها من أن المشرك الشرك الأكبر لا حظ له في مغفرة الله ولا نصيب له في رحمة الله، بل هو خالد مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحيى. ثم قال رحمه الله: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته. كما مضى أن أهل الكبائر إن ماتوا وهم مصرون عليها وهم من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة، فإن الله عز وجل إن شاء أن يرحمهم فلم يدخلهم النار، فرحمته وسعت كل شيء، وإن شاء أن يعاقبهم عاقبهم بقدر ذنوبهم، لأنه هو العالم بهم وبأعمالهم وهو الحكيم في جزائه. ولا يظلم ربك أحدا، ويكون مصيرهم إلى الجنة بسبب رحمة الله عز وجل وبما معهم من الإيمان الذي كسبوه في دار الأمر. والدليل قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وخروج عصاة الموحدين بفضل الله وسعة رحمته ثم بشفاعة الشافعين، إذ تشفع الملائكة الكرام ويشفع الرسل والأنبياء ويشفع الصالحون من الأنام في عصاة الموحدين، حتى يقول الله عز وجل للشافعين: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فلا يبقى أحد في النار من أهل التوحيد أبدا. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، وهو صاحب البطاقة، الرجل الذي كان عليه من الذنوب 99 سجلا من الذنوب، كل سجل مد البصر، ومعه بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: لا. فيقول: هل لك عمل؟ هل لك عذر؟ فيقول: لا. فيقول: إن لك عندنا حسنة، إنك لا تظلم اليوم. فيؤتى بالبطاقة ويؤتى بالسجلات، فتوضع البطاقة في كفة الميزان، كفة الحسنات، والسجلات في كفة السيئات، فتثقل البطاقة فترجع بتلك السيئات كلها. وقد قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، يعني رجحت حسناته بسيئاته، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية، رجحت سيئاته بحسناته. وهو دليل على سعة رحمة الله، ولا يهلك على الله إلا هذا. بارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: بارك فيكم ونفعنا بما قلتم. هذا سائل يقول: كيف يجمع بين ما ورد في أن أهل النار لا يموتون فيها وبين أن عصاة الموحدين يطرحون بعد إخراجهم من النار في نار في نهر الحياة فيحيون، وفي رواية ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيف، بين أن أهل النار لا يموتون فيها؟ نعم، الجمع بين النصوص، نصوص الوعد والوعيد، هي أن أصحاب النار قسمان: قسم لهم الخلود الدائم، وهم الذين جاء وصف عذابهم في القرآن الكريم كمثل قول الله عز وجل: لابثين فيها أحقابا وخالدين فيها أبدا، وكقوله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وكقوله عز وجل: لا يموت فيها ولا يحيى. هؤلاء أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون فيها ولا يحيون، أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد المخرج من ملة الإسلام. وقسم من الموحدين، قصاة الموحدين أو بقتهم ذنوب فطهرهم الله عز وجل بالنار، لهم الطبقة العليا من النار والعياذ بالله، يلبسون فيها بقدر معاصيهم، ثم يخرجهم الله عز وجل بفضله ورحمته ثم بشفاعة الشافعين على أحوال مختلفة، فيوضعون في نهر الحياة أو الحياة، فيرش عليهم من ماء الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا اكتملوا أعيدت أجساد أرواحهم إلى أجسادهم وأدخلوا الجنة، وأعطاهم الله عز وجل ما يزعمون أنه لم يعطي أحدا مثلهم من العالمين، وما ذلك إلا لسعة فضل الله وسعة الجنة وكثرة خيرها ونعيمها. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، وأما أعلاهم منزلة فقد قال الله عز وجل عنهم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا هو فهم أهل العلم للجمع بين النصوص، بين نصوص الوعد والوعيد، لا كما فعلت الخوارج والمعتزلة ولا كما ادعت المرجئة. نعم. أحسن الله إليكم، هل الحج المبرور يغفر الكبائر أو الصغائر فقط؟ الحج المبرور يرفع الله به الدرجات ويكون سببا من أسباب دخول الجنات وتكفير الخطيئات من الصغائر. وأما كبائر الذنوب فلا تغفر إلا بالتوبة، بدليل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نعم. الله إليكم، ما حكم الصلاة خلف الصوفية والأشعرية؟ حكم الصلاة هذا صلاة خلف الإمام يعتقد العقائد الصوفية ويعتقد العقيدة الأشعرية. أولا الذي يختار لإمامة الناس في الأصل أنه يختاره ذو الحجة، العالمون بالسنة والعالمون بالبدع، فيختارون خير القوم في الحي ليكون إماما له، لأنه يقف موقف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في إمامة القلب، ولأن مقام الإمام مع الصدق والإخلاص والصواب من أشرف المقامات، يؤم الناس في هذا العمل الذي هو أجل الأعمال بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصلاة، هذا هو الأصل. لكن إذا لم يوجد صاحب السنة أو لم يمكن صاحب السنة من إمامة الناس في المساجد الجوامع أو الجماعة ومكن غيره، فلا يخلو هذا الغير من حاله، إما أن يكون مرتكبا ذنبا من الذنوب هو به كافر كفر يخرجه من ملة الإسلام، كمن يستغيثون بغير الله ومن يصدقون الكهنة والمنجمين الذين يدعون علم الغيب يصدقونه، ومن يكذب القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو يستهزئ بدين الإسلام إلى غير ذلك من الأعمال السيئة التي تخرج صاحبها من ملة الإسلام، فهذا لا يجوز أن يكون إماما للناس، ولا يجوز لأحد يعلم حاله فيصلي وراءه. ومن علم بطلان صلاة إمامه فصلاته باطلة مهما ادعى، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأما من لم تخرجه معصيته من دائرة الإسلام، يعني ليس كافرا كفرا أكبر ولا مشركا شركا أكبر، ولكنه إما صاحب بدعة وإما مجاهر، مجاهر بالمعاصي والذنوب، ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، الذي يبارز الله بالمعاصي علنا لا يستحي من الله ولا يستحي من عباد الله. من كان كذلك فإما أن يستطيع أهل الحي في المسجد جامع أو جماعة عزله بدون منكر أكبر، بدون أن يقعوا في منكر أكبر، فعزلوا ووضعوا من يستحق الإمامة لأنها جليلة في القدر وشأنها عظيم، وجاءوا لصاحب السنة، وإن لم يستطيعوا كأن يكون مفروض من جهة في الدولة مسؤولة فيبين أمره بتلك الجهة بالوثائق وبالصدق بحيث لا يظلموه بمثقال ذرة من قول أو كلمة. فإن استجابت هذه الجهة وغيرت هذا الرجل المصاب بالبدع والضلالات أو المعاصي والموبقات فلا، وإن لم تستجب فلا بد من الصلاة جمعة وجماعة ولو كان الإمام مبتدعا أو فاسقا، بحيث لا تترك الجمعة ولا تترك الجماعة لفسق الإمام ومجاهرته بالمعاصي. هذا الذي عرفناه من منهج أهل السنة والجماعة. أما من يعتزلهم ويصلي في بيته أو يشق على نفسه فهذا خالف منهج السلف. وقد يوجد مثلا في البلد مساجد بعضها فيها أصحاب سنة وبعضها أصحاب بدعة، فالمختار أن تصلي أيها المسلم خلف صاحب السنة إن استطعت إلى ذلك سبيلا ولم يشق عليك فافعل. أما إذا كان يشق عليك ولا تستطيع أن تذهب إلى ذلك المسجد الذي يؤم أهله صاحب السنة فإنك لك أن تصلي خلف هذا العاصي ببدعة أو كبيرة، وتسأل الله عز وجل أن يجعل للمسلمين فرجا ومخرجا من أن يؤمهم أهل المعاصي وأهل البدع. الإمام عظيم كما قلت لكم رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة بقوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، وكان الأقرأ في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب تمسك وصاحب سنة وصاحب خوف من الله وصاحب بعد عن المعاصي. فإن كانوا في القراءة سوى فأقدمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سوى فأقدمهم هجرة، وفي رواية فأقدمهم سلما، وفي رواية فأكبرهم سنا. هكذا الترتيب في الرجال وكذلك في النساء. نعم. يقول كثر الحديث عن حقوق المرأة وأن المرأة في الإسلام مهضومة الحقوق، فما نصيحتكم للنساء المسلمات وكذا لأصحاب هذه الموجة التغريبية الخطيرة خاصة في بلاد التوحيد؟ المرأة بيّن حقوقها الإسلام أكمل بيان، لأن دين الإسلام دين كامل أنعم الله به على هذه الأمة. ما من فرد من الأفراد من ذكر أو أنثى إلا وبيّن حقوقه في هذه الحياة، ومن جملة أفراد النساء، فبين الإسلام حقها، فهي امرأة تتفق مع الرجال في التكاليف الشرعية عموما ولا تنفرد إلا بما يخصها كترك الصلاة في الحيض والنفاس والميراث والقتال في سبيل الله ونحو ذلك. وأما بقية التكاليف الشرعية فإن المرأة كالرجل، فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق النساء شفائط الرجال. وضرب الله عز وجل فرض الله على النساء الحجاب، فرض الله الحجاب، ومعنى الحجاب أن تستتر المرأة، أن تستر جميع جسمها عن الأجانب، فلا يراها إلا من أحل الله له أن يراها، ولا يصحبها في سفر، ولا يخلو بها أحد من الأجانب في خلوة إلا مع ذي محرم. حتى صوتها أمر الله تبارك وتعالى أن تكون متأدبة إذا تكلمت مع الرجال. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، وهن أمهات المؤمنين. وقال الله عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني عندما يكون خلخال من الحلي في رجل المرأة لا يجوز لها أن تحركها وتضرب بها في الأرض فيسمع صوت الحلي من كان وراء الجدار، ولا يضربن بأرجلهن، فغير ذلك من باب أولى كشف الوجوه وكشف النحور وكشف الساقين بل وكشف الرؤوس، كل ذلك من المنكرات التي لا يرضاها شرع الله المطهر ولا يرضاها مسلم من المسلمين الذين عرفوا إسلامهم حق المعرفة. لذا فإنه لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم وهي متسترة ومتحشمة، ولا تتكلم المرأة مع الرجال إلا بقدر الحاجة الضرورية، ولا تضحك مع الرجال لا بواسطة الهاتف كما يفعل بعض النساء ولا مشافهة وكفاحة، كل ذلك لا يجوز. ومشاركة النساء للرجال في المنتديات في الأخذ والرد والعطاء ونحو ذلك والبيع والشراء بكل وقاحة وبدون احتشام هذا لا يرضاه الشرع أبدا ولا يرضاه أهل الإسلام والإيمان. والحقيقة أن المسلمين في كل زمان ومكان مستهدفون من أعدائهم، فهم يحاولون أن ينحرفوا بهم عن قيم الإسلام وعن الشرف الذي لو تمسكوا بإسلامهم لحازوه وظفروا به وأفلس منه أعداؤهم. لا يستغرب أن يأتي من الغرب أو الشرق من أعداء الإسلام لينحرفوا بالمرأة عن سنن الحق الذي رسمه الله عز وجل في محكم القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن. لا قرابة أن يتفلق الأعداء بأفكارهم القبيحة الرديئة لينحرفوا بهذه بمن استطاعوا أن ينحرفوا به من هذه الأمة، فقد ذكر الله عز وجل كيف حاولوا لينحرف النبي الكريم عليه الصلاة والسلام المعصوم عن طريق الحق الذي رسمه الله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذتناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فعصم الله نبيا ما استطاع الأعداء أن ينحرفوا به، وهم بذلوا جهودهم طلبوا منه أن يسكت عن آلهتهم وهم يسكتون عنه، وطلبوا منه أن يوافقهم ويتنازل بعض التنازلات من أجل أن يتبعوه، ولكن الله عصمه وحماه، ولولا أن ثبتناك يا محمد على الحق لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وإذا فعلت على فرض لأذتناك ضعف الحياة عذابا مضاعفا في الحياة الدنيا وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هذا مع نبي الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن كان دونه إذا انحرف عن جادة الحق والصواب من ذكر أو أنثى أو أقر المنكرات وهو قادر على إزالتها؟ فإنه معرض لغضب الله وعقوبته العاجلة والآجلة. فليتقي المسلمون ربهم وليحفظوا هذا الصنف من الخلق النساء حتى يكن في المحل الذي اختاره لهن الإسلام، فيترتب على ذلك رضا الله لأولياء أمور النساء ويترتب على ذلك رضا الله عن المسلمات القانتات التائبات العابدات. التي لا ترضى القنع لنفسها ولا ترضى أن تكون سلعة رخيصة يطمع فيها أعداء الله، سواء كانوا من فشاك المسلمين أو كانوا من أعداء الله الكاذبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ونفعنا بما قلتم وجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن اتبع هداه، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وأن الله تبارك وتعالى يشيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يطمأ من شرب منه، ويزاد عنه من بدل وغير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث موصول في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، حيث ذكر المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأكرمه فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم، يعتقد أهل السنة والجماعة هذا الاعتقاد، أن الله خلق الجنة دارا طيبة لأوليائه وحزبه المفلحين، وهم يتفاضلون فيها بحسب أعمالهم. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة ليتراءون في الجنة كما تتراءون الكوكب الغابر الدري في المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم، ودخولها بمحض رحمة الله تبارك وتعالى وفضله، ومنازلها يكتشفها أهلها بحسب أعمالهم، فكل له منزلته بحسب عمله، كما ثبت ذلك في نصوص الكتاب والسنة. إذن فالجنة مخلوقة خلقها الله تبارك وتعالى، وكونها مخلوقة كما هو ثابت، ورأها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، رآها ورأى ما فيها من الثمار، لا ينافي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على إبراهيم ليلة أسري به فقال يا محمد أقرئ أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة تربة طيبة وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا ينافي أنها مخلوقة وأن الله عز وجل قد أعد ما فيها لأوليائه إذا قدموا إليها. ومن جملة النعيم بل من أعلى النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة رؤيتهم للرب الرحيم عيانا، كما جاء ذلك في نصوص الكتاب الكريم كقول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى من النظارة وهي البهاء والحسن والإشراق، والثانية من النظر إلى وجه الله الكريم تبارك وتعالى. وكذلك قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهو من أعظم النعيم الذي يتمتع به أهل الجنة. وفي الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لمن سأل هل نرى ربنا، سأله سائل هل نرى ربنا يا رسول الله يوم القيامة، قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. فتضافرت نصوص الكتاب والسنة على ثبوت رؤية المؤمنين لربهم التي يكرمهم بها، وأن ذلك أعلى النعيم الذي يتمتعون به. ونعيم الجنة مآكل ومشارب ومساكن وزوجات حسان وخدم ولدان إلى غير ذلك مما وصفه الله عز وجل في القرآن ترغيبا لهذه الأمة ليستعدوا فيأخذوا الحظ الوافر من هذه الدار العظيمة بمحض فضل رحمة الله ثم بالأسباب التي قدموها في حياة العمل. وقد سبق معنا الفرج الهالك التي نفت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، والأدلة دالة على بطلان معتقدهم وفساد مذهبهم. وبين المؤلف رحمه الله أن الجنة التي أعدها الله دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم هي التي أهبط منها آدم، وهذا هو القول الراجح. والعلماء اختلفوا هل الجنة التي أهبط منها آدم بسبب ما وقع فيه من الخطيئة وتاب الله عليه أكرمه بالتوبة والثبات والصفاء، هل الجنة هي جنة الخلد أم أنها جنة في الأرض؟ قال بالقول الأول الجمهور وقال آخرون بأنها ليست جنة الخلد وإنما هي جنة في الأرض. والصحيح أنها هي جنة الخلد التي جاء وصفها في القرآن الكريم، فهي التي أهبط منها آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قضى ذلك، وقضاؤه خير للعباد وكله رحمة. وكما خلق الله عز وجل الجنة وأعدها لأوليائه، خلق النار وأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته، ذلك لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. لما أكرم أولياءه العاملين بطاعته في حياة العمل أكرمهم بالجنة ليكونوا فيها خالدين أبدا، كما قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها انتقالا ولا ينتقلون منها، ولا تفنى ولا تبيد أبدا. فأعد النار لأعدائه الذين كفروا بآياته وكذبوا المرسلين وألحدوا في آيات الله تبارك وتعالى وشرعه، أتوا بأسباب الحرمان من الجنة وأسباب الدخول في النار، فأدخلهم النار بعدله وحكمته وبالأسباب التي قدموها في حياة العمل من الفساد في الأرض الذي يكمن في الاستكبار عن الطاعة والوقوع في المعاصي بدون خوف من الله ولا استحياء منه، فصار جزاؤهم من جنس عملهم، عاقبهم الله بالنار. وكما مضى معنا في درس مضى أن أهل النار قسمان: قسم لهم الخلود الدائم، وقسم يلبثون فيها بقدر جرائمهم ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى بفضله ورحمته ثم بشفاعة الشافعين من الملائكة الكرام والرسل والأنبياء والصالحين من عباد الله الذين يأذن الله لهم في الشفاعة في عصاة الموحدين، فيخرجون من النار ويلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميد السيل، فتكتمل أجسادهم وتعود أرواحهم إليها، ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى الجنة لأنه واسع المغفرة. وأما القسم الأول كما أسلفت فهم أهل الخلود في النار من أهل الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي والإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى وشرعه، فهؤلاء هم الذين وصفهم الله بأنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، كما قال الله عز وجل: لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وكما قال عز وجل: لا يموت فيها ولا يحيا، أي الكافر. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن الجنة والنار مخلوقتان لا كما تقول الجهمية المعطلة الذين قالوا بعدم وجود الجنة والنار، وعللوا ذلك بأن خلقهما يكون عبثا حتى يأتي الوقت الذي يدخل فيه أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وهذا معتقد فاسد لأن فيه رد للنصوص التي جاء فيها البيان أن الجنة والنار مخلوقتان، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم، رأى الجنة ورأى النار. وما ثبت من أن الحياة البرزخية إما نعيم وإما عذاب أليم، وهذا ثابت من النصوص. ولما دار النار حجبهم الله عن رؤيته التي هي من أجل النعيم، كما قال الله عز وجل عن الكفار: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب الله أعداءه تجلى لأوليائه، وإذا تجلى الله لأوليائه في الجنة نسوا كل نعيم هم فيه. قال المؤلف أن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. نعم، وهذا ثابت بنص القرآن، وهو عقيدة المؤمنين. قال الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ففيه إثبات المجيء لله تبارك وتعالى صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، وهو يجيء وينزل لفصل القضاء بين عباده كما يشاء ويريد، بلا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. والقول في صفة واحدة هو قول في جميع الصفات، أي إثباتها حقيقة لله عز وجل بدون تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل. بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمجيء والنزول ثابت ومن الصفات الفعلية لله عز وجل، كما في حديث النزول: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، فيقول: هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله، حتى يبرق الفجر. وهو نزول حقيقي يليق بعظمة الله وجلاله، ورحمة من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، لا سيما الذين يتحرون ساعات الإجابة. ومن أعظم ساعات الإجابة ثلث الليل الأخير الذي ينزل فيه الرب ويخاطب عباده ليسألوه ويستغفروه ويتوبوا إليه ويسألوه جميع حاجاتهم، ووعدهم بقضائها سبحانه وتعالى، وهو الكريم. فكبر إذا يأتي الله عز وجل لفصل القضاء تعرض عليه أعمال العباد، تعرض عليه أعمال العباد خيرها وشرها، والجزاء من جنس العمل. فأما المؤمنون فإن الله عز وجل يحاسبهم حسابا يسيرا، وهو العرض. وقد ثبت في صفة الأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يضع كنفه على عبده المؤمن، أي ستره، فيقول: عبدي عملت كذا وكذا، عملت كذا وكذا، وهو يعترف حتى يظن بأنه سيحلف، فيقول الله عز وجل: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. فيذهب إلى الجنة برسالة من الله تبارك وتعالى. وأما أهل الموبقات فإن أعمالهم تحصى عليهم وتوزن، فمآلهم كما قال الله: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والوزن لجميع المسلمين والمؤمنين، إلا أنهم ليسوا سواء، فمنهم من تعرض أعماله ويحاسب حسابا يسيرا لكثرة حسناته وقلة سيئاته فيدخل الجنة مع أول الداخلين، ومنهم من يخبث بسبب ما اجترح من السيئات حتى يقضي الله تبارك وتعالى فيه. وهذا ثابت في النصوص بأن المؤمنين لا يدخلون الجنة في وقت واحد سواء، وإنما هم لتفاوتهم في الأعمال هكذا يتفاوتون في دخول الجنة. وأما الكفار فإلى النار، إلى النار وبئس القرار، لأنهم لا حسنات لهم توجد، لا يقيم الله لهم وزنا ولا يقبل معذرتهم ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وإن طلبوا من الله تبارك وتعالى الرحمة والمغفرة لا يجيبهم الله عز وجل، لأنهم لم يأتوا بأسباب الرحمة في حياة العمل، فهم السبب في حرمانهم من رحمة الله ومغفرته وجنته، كما قال الله عز وجل للكافر المتكبر: ذُقْ إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون، تشكون فيه، يشكون في البعث فلينكرونه ويستبعدونه. فقد جاء في الأثر أن رجلا من الكفار أبي بن خلف أو غيره جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم يفتته، فيقول: يا محمد، أتزعم أن الله يعيد هذا؟ قال: نعم، يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار. والله عز وجل أخبر في القرآن بأنه يعيد الخليقة خلقا جديدا. لما استغرب الكفار وقالوا: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ قال الله عز وجل: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون: متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. وكم من آية في كتاب الله بيّن الله فيها أن البعث حق، وأنه ليس بعسير عن الله الذي أنشأ الكون من العدم، كان الله ولا شيء معه، فخلق جميع مخلوقاته وفق حكمته ورحمته. وهذا هو الذي دلت عليه النصوص. فحرم أصحاب النار والعياذ بالله، حرموا الجنة بسبب ما أسلفوا من سيء الأعمال وقبيح الأفعال جزاء النفاق. قال: وقوع الموازين بوزن الأعمال، بوزن أعمال العباد. وهذا وقف الموازين ووزن الأعمال ثابت من نصوص الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين ظلموا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال في سورة القارعة: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. واختلف العلماء هل الوزن للأعمال أو للعمل والصحيفة أو للعمل والصحيفة والعامل، والراجح